ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعيد. سمعت يقول ارم فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد لما كان الحرب، ارم فداك أبي وأمي. يجوز للمؤمن يقول لأخي ارمي أعطي كذا فداك أبي، أي يفديك أبي وأمي، جائز هذا. وهاهذا نعم إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي فمن باب أولى جواز ذلك عنا. قال باب قول الرجل جعلني الله فداك، هل يجوز أن تقول يا أخي جعلني الله فداك، ما قلت كذا، جعل فداك ما أطعت كذا، تبين له يجوز أو لا يجوز. اسمعوا الحديث الشريف. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فدا فديناك بآبائنا وأمهاتنا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا، يجوز أن تقول أفداك أفديك بأبي وأمي. وقال الشيخ بعد ذلك حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، مودفها على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة التي يركبون عليها، فصويع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة كذلك على الأرض. وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره فإني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة صفية. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجه غطاه حتى ما ينظر إليها، فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها هي أيضا، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا، فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة قريب منها، أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزال يقولها حتى دخل المدينة. أولا رأيتم أن الصحابي ما استطاع ينظر إلى موت الرسول وإلى لا، غطى وجهه، غطها هي كذلك، هذه أمه لا يجد أن يتزوجها. ومع هذا والملحدون أو العلماني لهم يريدون أن يزيلوا الحجاب بين المسلمين والعياذ بالله، ويا ويلهم. وهذا الدعاء احفظوه واعملوا، يا من خرجتم من المدينة وعدتم إليها إذا قاربتم بلا ديارها قولوا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا نقول كلما خرجنا وعدنا، آئبون أي تائبون راجعون، تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول حتى دخل المدينة آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قلها ولو ترفع صوتك حتى تدخل المدينة، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ومعنى آئبون راجعون. إن شاء الله حفظتم هذه الجملة، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا وصلت المدينة ودخلت فيها أو في أولها اذكر هذا الذكر ولا تنسى، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال الشيخ باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. أحب الأسماء إلى الله عز وجل، هيا نعرف لنسمي بها أبناءنا. أحب الأسماء إلى الله، ها هيا نعرفها لنسمى بها أولادنا وأحفادنا. قال باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. ثم قال حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسمه القاسم. ولد لأحدهم ولد فسمه القاسم القاسم. فقلنا لا نكنيك أبا القاسم, لا نناديك بأبا القاسم, لا نكنيك بأبا القاسم ولا كرام أبدا. لماذا؟ لأن الرسول هو أبو القاسم. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز عبد القوي القدير, أما أن تسميه اسم كذا. فالرسول ما رضي لأن يسميه القاسم لأن القاسم الرسول هو الذي كان يقسم في المدينة وهو أبو القاسم ولده القاسم. فلهذا ما يحسن بك أن تسمي ولدك القاسم أبدا وتكن أنت بأبي القاسم كأنك رسول الله. لطيفة فقهية هذه وإلا لا؟ لا تسمي طفلك القاسم. لماذا؟ لأنه لا يقسم. ثانيا تنادى بماذا؟ بأبي القاسم بالكنية وإلا لا؟ فهل أنت أبو القاسم؟ أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي عبد الرحمن. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصل سموا باسم محمد أحمد لا تكنوا بكنيتي بالقاسم يا أبا القاسم أبدا. كنية الرسول ما هي؟ أبو القاسم. فلا تسمي ولدك القاسم ويكبر وتكن به ويقال فيك أبا القاسم, ما أنت بأبي القاسم, مكروه هذا. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم سموا باسمي أي محمد أحمد ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح كما سمعت. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسمه القاسم. فقالوا لا نكني حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. كنية الرسول ما هي؟ أبو القاسم. اسمه ما هو؟ أحمد ومحمد. أعيد الحديث وتأملوا. قال حدثنا خالد حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسمه القاسم. فقالوا لا نكنيه بكنيتي حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة قال أبو القاسم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. سموا باسم محمد أحمد ولا تكنوا بكنيتي القاسم ويقال أنت أبو القاسم. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أبوه وهو مؤمنان الصحابيان قال ولد لرجل منا غلام فسمه القاسم. فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سمي ابنك عبد الرحمن ما سميه القاسم. قال الشيخ باب اسم الحزن، يسمون الحزن يا حزن. باب اسم الحزن ما ينبغي واسمع. قال حدثنا إسحاق بن نعيم ابن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي، قال حزن، اسمي حزن. قال أنت سهل، ما أنت بحزن، لأن الحزن والعياذ قساوة وشدة، أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. سمعت هذا الرجل قال ما نغير اسم سماني أبي، نبقى الحزن هكذا، ما لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزون الحزومة فيه بعد، باقي في المكروب دائما، ما لطف الله به لما أضي أن يبقى على هذا الاسم، والحزن والألم والكرب بقي فيه أبدا، فلهذا ما نسمي الحزن أبدا. قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي المسيب عن أبيه عن جده بهذا الحديث الذي سمعته. ما نسمي اسم الأذى أبدا، لا الألم ولا الخوف ولا الكرب ولا الحزن ولا كرب. قال الشيخ باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، يجوز أن تغير الاسم باسم آخر، جائز. واسمعوا، تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو عس غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر، جاء بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بهذا الرجل اسمه المنذر، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضع على فخذه وأبو أسيد جالس أبو الولد، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه انشغل عنه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي، كان مشغول بالوحي، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه من حجرك يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر، الله سماه المنذر. ما المنذر؟ كل مؤمن يدعو إلى الله وينذر الفسق والفجر من أهل النار هو المنذر. سمي ولدك المنذر وكن عالما وانذر الناس. قال حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، اسمها برة من البرور، اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها صلى الله عليه وسلم زينب، هي سمت نفسها برة تزكي نفسها، قال رسول الله سموها زينب. أعيد الحديث واسمعوا، عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها صلما زينب بدل برة. البر تسمي نفسك البر، البار هذا ظلم، من أين لك أنه بار أو العابد أو التقي؟ ما سمي نفسك التقي، قد لا يكون تقيا. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جرير أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قادم على النبي، اسمه حزن جده، قادم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل، ما هو حزن، قال ما أنا بمغير اسمي اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زال فينا الحزون إلى اليوم كالأول. غير اسمي قال لا أبي سماني حزن أبقى في الحزن ما تخرج منه. وقال الشيخ باب من سمي بأسماء الأنبياء يجوز ولا يجوز إبراهيم إسماعيل. باب من سمى باسم الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنس وكان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. وقال أنس ماذا؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. ابن الرسول الصغير سماه إبراهيم لأن إبراهيم أبو الأنبياء كما تقدم علمتم. سمي اسمه باسم الأنبياء. باب من سمى بأسماء الأنبياء. هاو أنس يقول قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم طفله ومات هو صغير يعني ابنه سماه إبراهيم. وقال حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشير حدثنا إسماعيل قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. لو عاش إبراهيم نبي قد يكون نبي ولكن مات والنبي لا نبي بعده. أعيدكم الحديث قال رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد يعني كبيرا نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا مات رسول الله مات إبراهيم. الرسول ولد له بنات لكن الأبناء ذكر إبراهيم ومات. وقال حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات إبراهيم عليه السلام. من إبراهيم؟ هذا ابن نبينا صلى الله عليه وسلم أمه المصرية. قال حدثنا قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم إن له موضعا في الجنة. الله أكبر. سمعت البراء قال لما مات إبراهيم عليه السلام وهو يرضع قال صلى الله عليه وسلم إن له موضعا في الجنة وهو كذلك توضعه. وحدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين ابن عبد الرحمن عن سال بن أبي الجعد عن أبي جابر عن جابر بن عبد الله قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سال بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. عاد الحديث سموا باسمي محمد وأحمد ولا تكنوا بكنيتي بالقاسم فأنا قاسم الاسم فأنا قاسم أقسم بينكم الغنائم والأموال. ما تسمي ولدك القاسم وتكن أنت تقال أبو القاسم احذر هذا. قال ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني. افرحوا يا عباد الله. اللهم أرنا نبيك في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم أسعدنا برؤية نبيك في هذه الليلة ليلة الجمعة يا رب العالمين. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا ويل من يقول أنا رأيت رسول الله وقال وإنه يقظ ما هو منام العياذ بالله الظلال والجهال. أعيد الحديث واحفظوا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي أي محمد وأحمد ولا تكنوا بكنيتي أي القاسم ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. لما؟ فإن الشيطان لا يتمثل صورة ما يقوى أن يكون كالرسول شيطان أن يكون شيطان كالرسول. ادعوا الله أن يعينه الليلة يا عباد الله. اللهم أعين نبينا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أسعدنا يا الله. وقال الشيخ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. الله أكبر. لما ولد له غلام أتى به للرسول سماه رسول إبراهيم فسماه إبراهيم فحنكه بتمر تمر مذقها وجعل في فيه فحنكه بتمر ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. وأخيرا قال حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة قال إن كسبت الشمس يوم مات إبراهيم أصابت الشمس في كسوف يوم مات إبراهيم ابن الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. قضينا مع رسولنا كم دقائق ولا لا؟ كم مرة صلينا عليه؟ كم؟ على الأقل 40 مرة. الحمد لله الحمد لله. ويل لأهل المقاهي والملاهي والملائم يا ربنا ردهم إلى بيوتك يا حي يا قيوم ليتعلموا الهدى والنور فيؤمنون ويسعدون. يا ويح الذين في المقاهي والملائم ولا يجتمعون اجتماعنا هذا طول العام فيعمهم الجهل ويغطيهم وبذلك يفسقون ويفجرون والعياذ بالله تعالى. هاتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد سمعتك تدعو وتقول اللهم أرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يقول فهل هناك شيء أفعله حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول سمعناك تدعو وتطلب منا ندعو أن يعين ربنا النبي في هذه الليلة. قال هل هناك شيء؟ صلي على النبي وادعو الله. ما هناك شيء أو تقدمه إلا أن تصلي على النبي وأنت نائم 100 مرة 200 300 مرة 1000 مرة وهكذا وادعو الله عز وجل لا يويك إن شاء الله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما تقولون في اسم عبد النبي؟ سائل كريم يقولون ما تقول في اسم عبد النبي؟ ما يجوز ما هو عبد الله عبد الرحمن عبد النبي ما ينبغي. مكروه كما سمعتم في الدروس وإلا لا مكروه. عبد الله نعم عبد الرحمن إبراهيم موسى عيسى محمد أحمد أما عبد النبي لما ينبغي هذا كذبت. نعم. ما خدم النبي ولا عبده. ويقول كذلك ما تقولون في اسم جبريل؟ قال ما تقول في من سمى ولده جبريل؟ يا جبريل ما هناك نهي بلغني. نعم. لكن ما يحسن هذا يسمى جبريل أو ميكائيل ما ينبغي. نعم. نعم. يقول السائل سميت ابنتي لماذا اسمه جبريل يسبه آخر يسب جبريل وإلا لا يهلك ما ينبغي. يقول سميت ابنتي اسما وهي لا تريده فهل يجوز لها أن تغير هذا الاسم وعمرها الآن 18 سنة؟ أعيد السؤال. يقول سمى ابنته باسم وهي لا تريد. سائل يقول سمى ابنته اسما وبلغت 18 من عمرها وتريد أن تغير اسمها، إذا كان من الأسماء المنهي عنها تغير كما غيرها الرسول لأصحابه، وإذا كان ما فيه إثم أبدا لا حاجة إلى ذلك. يقول هل يلزمها أن تذبح شاة أو شاتين؟ لماذا؟ لتغيير الاسم. لتغيير الاسم. يقول أرأيت إذا غيرت اسمها هل عليها أن تذبح شاة أو شاتين؟ لا شاة ولا دجاجة، لماذا تذبح؟ جهل هذا. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم وهي حائض من أجل أن تسمع الدروس؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمؤمنة أن تدخل المسجد لتسمع العلم والدروس وهي حائض؟ الجواب لا تدخل، ولكن تقف وتجلس خارج المسجد والمكبرات الصوت موجودة، وعلى المسؤولين أن يجعلوا لذلك مكان خاص بالمؤمنات بمكبرات الصوت خارج المسجد. نعم. أما إذا في مكبر صوت ولا مكان ما تدخل وهي حائض. وهل لها أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض؟ هل للمؤمن الحائض أن تصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم نعم، لا تقرأ القرآن فقط، أما الدعاء تدعو بما شاء الله، والصلاة على النبي دعاء، اللهم صل على محمد دعاء، تدعو الله بما شاء. يقول السائل جئت للعمرة وأوصاني زميلي بأن أقرأ الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم، قلت زائرا أولا بالعمرة ثم الزيارة المسجد النبوي، وزميلي في بلادي أوصاني أن أقرأ الفاتحة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل ما يعلم شيئا، لو قال إذا وقفت على قبر النبي سلم عليه وصل عليه نعم، وإذا فرقت من الصلاة ادعو الله لي لا بأس، توسلت بالصلاة. أما تقرأ الفاتحة على الرسول هذا من فعل العوام فقط، ليس من السنة في شيء. يقول علمنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهل هذا خاص بالمسجد النبوي أو يدخل فيه جميع المساجد التي في المدينة؟ سائل كريم يقول بلغني أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فريضة أو نافلة، فهل في المساجد الأخرى بالمدينة بألف صلاة؟ الجواب لا لا لا، لا مسجد قباء ولا غيره، الصلاة بألف في هذا المسجد النبوي ولو اتسع وبلغ مكانا بعيدا. هذا عمر رضي الله عنه لما زاد في المنطقة الغربية بكى الناس وقالوا كيف؟ قال هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء اليمن. ها نحن الآن كنا في دار المدينة، هذه ديارهم، أصبحت المسجد والله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة بألف صلاة. يقول السائل أنا مسافر وجمعت بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، فهل في ذلك؟ سائل كريم يقول إني مسافر فصليت الجمعة وأنا مسافر وأضفت إليها صلاة العصر، هل يكفيني هذا؟ نعم نعم نعم، إذا كنت مسافر اجمع بين الجمعة والعصر ولا حرج، الجمعة فرض وإلا هي الظهر أليس كذلك؟ فإذا صليت الجمعة صلي العصر وامشي ولا حرج إذا كنت مسافرا. نعم. يقول السائل أحرمنا بالعمرة أو أحرمت بالعمرة أنا ووالدتي وأخواتي، فلما وصلنا مكة عدنا أو قررنا العودة وذلك بسبب الزحام، فهل علينا شيء؟ أعيد السؤال. يقول أحرم بالعمرة هو ووالدته وأخواته، ولما وصلوا مكة وجدوا الزحام فرجعوا، فهل عليهم شيء؟ هم من أهل مكة. هل أحرموا ولا لا؟ نعم أحرموا، هم من أهل مكة. هم من أهل مكة؟ نعم، يريد العمرة. من أحرم بعمرة أو بحج عند الميقات ولم يشترط على ربه أن لا يؤاخذ إذا حصل مانع، فعليه هدي ذبح شاة أو صيام 10 أيام. فعلى كل واحد من ذبح شاة 10 أيام. هؤلاء أحرموا ولما دخلوا مكة ما استطاعوا، قالوا تحللنا، على كل واحد ذبح شاة عاجزة يصوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: حججت السنة الماضية ودخلت عرفة بعد أذان المغرب، فهل حجي صحيح؟ سائل كريم يقول: حججت في العام الماضي وما دخلت عرفة إلا بعد المغرب، هل يكفيني ذلك؟ يكفيك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين والإمام يدعو يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول: ما حكم رفع اليدين والإمام يخطب ويدعو يوم الجمعة؟ يجوز، ما هو سنة، جائز، أرفع يديك ولا حرج. نعم. يقول: هل يكون الوالد مسؤول عن ولده بعد بلوغه؟ سائل كريم يقول: هل الوالد يكون مسؤول عن ولده إذا بلغ؟ نعم، مسؤول عن هداية وتعليمه وتربيته، نعم، لما ما يسأل عنه، يأمره بالمعروف عن المكروه ولو بلغ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: بلغنا أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فهل لك يا شيخ أن تصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: قد بلغني أنك قلت يا شيخ أنك رأيت نفسنا في المنام فصفه لنا، رأيته وقلت كأنه نور. والقضية كما يلي، بيناها لحكمة ضاعت فائدتها. لما أمر عبد الناصر الحاكم المصري، لما أمر دول العرب بأن يجعلوا جيوشهم كجيوش اليهود والنصارى بالبرانيط وما إلى ذلك، ما ينبغي أن يكون المسلم زي غيره، واضطرت حكومتنا إلى ذلك، ما استطاع أن تعصي وتخرج، عرفتم هذا. جاء بعد ذلك نجيب، فإذا بي لما أتيت زائرا المسجد النبوي مقيما بي، رأيتني أمام باب السلام واقف هكذا، وبيني وبينه حفرة واسعة فيها نعشان ميتان، وأنا واقف والباب أمامي، وإذا بأحد النعشين يجلس، فقلت في نفسي: ما دام هذا حي الرسول يكون من باب أولى حي. ما قلتها في قلبي إلا والرسول قائم، وأنا أقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي. فحرك شفتيه الطاهرتين، فلم ندئ، قال: أستغفر أنت أو أستغفر لك أنا. حصل الاستغفار لحظة، وإذا بكرسي حجر إلى باب المسجد من الجهة الجنوبية، والرسول والله كالقمر جالس عليه كالبدر. فتقدمت وقلتها وتقدمت لأسلم عليه، فقال لي بيدي هكذا: نعم. أقول: لما تقدمت لأسلم عليه وهو جالس، جاء غلام طفل صغير عليه بدلة نجيب أيامها، البنيطة والبدلة، بدلة نجيب، لأنهم صاروا يأتون والله بأطفالهم للسلام على الرسول بأولادهم بهذه الطريقة، والعياذ بالله، بدلة نجيب. فقال: والله العظيم أبي مثل هذا يبتغون العزة، أبي مثل هذا يبتغون العزة. ومن ثم أذل الله العرب إلى اليوم، واليهود يسعودونهم. أبي مثل هذا يبتغون العزة، أبي زي الكفار يعزهم الله، والله ما أعزهم. لا بد وأن يكون للمسلمين زيهم الخاص بهم، يتميزون به عن العالم الكافر والعياذ بالله. ومن ثم من هذه الرواية أخذ إخواننا يبدلون لباس أطفالهم، والله يأتون بالطفل كأنه نجيب، ويقفون عند الرسول يسلم عليه. وكان واحد مصر يصنع هذه الألبسة، فلما بلغه تاب، وتاب الله علينا وانقطعت. لكن ها نحن في هذه الأوام عادت من جديد، الأطفال والكبار يلبسون البرانيط والعياذ بالله. فهمتم هذا؟ والله كما سمعتم، ما ينبغي أن نكون كاليهود والنصارى في أزيائنا أبدا. نحن ربانيون، أولياء الله، عباد الله، نكون لنا ميزة وصورة تختلف عما صورهم ونسالهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ المرور بين يدي المصلي في الحرمين وفي غيرهما في العالم، في المسجد وخارج المسجد، مكروه مكروه مكروه إلا للضرورة. اللهم إلا الطائف بالبيت لا يبالي، يمر بين يدي المصلي ولا حرج، لأن حقه طواف. ما عدا ذلك كل المساجد سواء، ما ينبغي أن تمر بين يدي المصلي أبدا، يدفعك هكذا إذا كانت له ستر يصلي إليها. يقول السائل: نعم نعم. يقول: هل له أن يمنعه إذا يقول إذا مر بين يدي وأنا أصلي، هل تنقطع صلاتي؟ ما تنقطع أبدا، لكن ينقطع ماذا؟ كنت بين يدي الله تتكلم مع الله هكذا، فلما يمر تنظر إليه وتنقطع صلتك. هذا هو السر، هذا هو سرها. المصلي بين يدي الله يتكلم معه هكذا، فإذا مر بين يديه رجل نظر إليه وإلى لا، تلك النظر انقطع، انقطع صلته بربه. هذا السر في منعها. فضيلة الشيخ، هل هنا لكن المصلون الغافلون ويصلي وهو في بيته ودكانه مع أصدقائه، هل هناك مسافة محددة يا شيخ للمرور بين يدي المصلي؟ المسافة إذا له سترة يصلي بين قدما يسجد، ما وراء سجوده لا، ممر الشاهد، ممر الصلاة. نعم. هو واقف هنا، لما يسجد هنا وإلا هذا المكان هو الذي ما يمر بين يديه، وراء سجوده لا. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة بعد دفن الميت؟ سائل كريم يقول: ما حكم قراءة الفاتحة بعد دفن الميت؟ الجواب: ما هناك سنة أبدا في هذا إلا الدعاء. إذا دفنتم أخاكم فارفعوا أيديكم وادعوا له بالمغفرة والرحمة. أما قراءة القرآن عليه بدعة. يقول السائل: توفيت أختي وتركت مال، فهل للحق في الإرث مع العلم أن لها أولاد؟ أعيد توفيت أخته يقول ولها مال، فهل له الحق في الإرث مع العلم؟ سائل كريم يقول: ماتت أخته وتركت مالا وأولادا، فهل يرث هو مع أولادها؟ الجواب: لا يرث، لا يرث. لو ما كان لها أولاد نعم هو الذي يرث، أولادها ذكوينات يرثون المال، هو لا حق له. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم أو ما الفرق بين الحجاب والنقاب؟ سائلة كريمة تقول: ما الفرق بين النقاب والحجاب؟ الحجاب أن تستر وجهها هكذا، والنقاب هكذا تبقي عينيها فقط وتغطي وجهها، هذا النقاب وهذا الحجاب. الحجاب لا يحل لمؤمنة تحيض وتلد أن تكشف وجهها أمام أجنبي أبدا، وإن تعمدت فهي آثمة، وإن تعمد النظر إليها فهو آثم، وإذا كانت عجوزا فوق 70 أو 80 لا حرج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إطالة الشعر بالنسبة للرجل؟ فهل هي سنة؟ ما حكم الشعر يطيل شعره؟ يطيل. نعم. سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه كالمرأة؟ هذا تشبه بالمرأة، لا يجوز، ما ينبغي، لا يتشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجال، ما ينبغي، بدعة هذه، يطيل شعر رأسه كالمرأة. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ التصوير ما حكمه؟ سائل كريم يقول: الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لأن الله هو المصور فكيف يصورون؟ ولا تجوز الصورة ولا التصوير أبدا إلا من ضرورة. لما ساد العالم الكفر وأصبحنا تابعين لهم، لا بد من صور التابعية والإقامة والجواز، ما عدا هذا والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتصور ويصور، ويا ويلهم عند باب المسجد يصورون، والله أين مرأة تصور حاجة أو زائرة والعياذ بالله. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا تصور بالآلات هذه ولا بالقلم ولا بالنسيج تنسج الصورة كما كنا ينسجناها في النساء في الثياب. وإليكم الحديث الشريف، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في حجرتها هذه التي هو فيها، وإذا عند الباب ستارة فيها صورة منسوجة، قال أزيلي عني غرامك يا عائشة، أزيلي عني، أبعدي عني، لما يا رسول الله؟ قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فلهذا ما نبقي الصور في بيوتنا أبدا إلا للضوء كما قلنا مدسوس أدسة غير ظاهرة، ولا في بيوتنا كلب من الكلاب أبدا كاليهود والنصارى. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ، إنني أبلغ من العمر 75 سنة ومحافظة على الصلوات في الحرم، وأسمع لدروسك منذ 15 سنة، وإنني أحبك يا شيخ، وأطلب من الله في سجودي دائما أن يجمعني الله بك في الجنة. فيقول زوجي هذا ما هو جائز، تقول اللهم اجمعنا كلنا في الجنة. بهلولة تقول، عندي أكثر من 15 سنة أسمع درسك وأن يحبك في الله وأدعو لك في السجود أن يجمعنا الله بك في الجنة. قال الزوجي، قال ما تقولي هذا، ما ينبغي، ما دمنا مؤمنين ندعو الله لبعضنا البعض ولا حرج، اللهم اجمعنا في الجنة رجالا ونساء يا رب العالمين. والآن نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف المرضى في بيوتهم ومشافيهم، وقد طلبوا منا الدعاء لهم بالشفاء، اللهم اشفهم يا حي يا قيوم، إنه لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف أسقامنا وأمراضنا، واشف قلوبنا يا حي يا قيوم، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وارحمنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد إمامه ودولتهم يا رب العالمين، ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصل على نبينا